حير سؤالي، الفكرة حير سؤالي، مشوار ملوش دليل يا ليل يا ليل يا ليل. أنا اشتكيت للقمر، أنا اشتكيت للقمر من غدر خلاني، وأصحابي رموني رموني رموني في عز الليل، رموني في عز الليل. أنا يا للحظ لي بخاف يا للمة تلين.